الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وقفنا عند قوله وحيث جاء مطلقا أفاد حرمة ذاك الشيء والفساد كذا، يقصد رحمه الله أن النهي إذا جاء مطلقا غير مقيد بما يفيد الفساد وعدمه، ما يفيد التحريم وعدمه، جاء مطلقا أفاد حرمة ذاك الشيء المنهي عنه، وأفاد أيضا فسادا، فساد ذاك الشيء المنهي عنه عبادة أو عقدا يفسد. المسألة الأولى إذا جاء مطلقا يفيد حرمة الشيء، الأصل في النهي للتحريم كما يقول العلماء، إذا أطلق حمل على التحريم لأنه أصل في التحريم، يحمل على غير التحريم من معاني المعاني السبعة الكراهة أو الإرشاد أو التأييس أو غيرها بوجود القرينة حالية أو مقالية، فإن جاء مطلقا فإنه يفيد تحريم المنهي عنه، وقد كان الدليل على تحريم ذلك على ذلك وهو قول الله جل وعلا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أي نهي تحريم بدلالة أنه عاقبهم على فعلهم هذا، ولا يعاقب إلا على فعل المحرم. وقال أيضا حرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما، وقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. استفيد من الآيتين أن النهي الأصل فيه التحريم لأنه رتب عليه الجزاء. الأمر الثاني مما يفيده النهي إذا جاء مطلقا والفساد، يفيد الفساد والبطلان، ولا فرق بين الفساد وبين البطلان عند الجمهور. يفيد الفساد إذا رجع إلى ذات الشيء المنهي عنه أو رجع إلى جزئه أو رجع إلى شيء خارجي لكنه لازم له، في ثلاثة مواضع يفيد الفساد: إذا رجع إلى ذات الشيء أو رجع إلى جزئه كركن مركاني أو رجع إلى شيء خارجي عنه لكنه ملازم له، في هذه المواضع الثلاثة يفيد الفساد. إذا رجع إلى ذات العبادة كمن صلى، كمن مثلا فعل فعلا منهي عنه عن ذاته عن ذات هذا الفعل، فهذا رجع إلى ذات الشيء المنهي عنه فيفيد الفساد. أو رجع إلى جزئه إلى ركن أركانه كالنهي عن بيع المضامين وعن بيع الملاقيح، رجع إلى جزء المبيع، أركان المبيع الستة، فهنا رجع إلى ركن أركانه وهو المثمن يكون مجهولا فأفاد الفساد، رجع إلى ذات المنهي عنه. أو رجع إلى خارجي ليس من ذات المبيع، ليس من أجزائه، ليس ركن مركاني، لكنه ملازم له، لا يوجد النهي إلا إذا وجد هذا الوصف، فهنا يفيد الفساد في هذه الصورة. أيضا ومثل له بالصلاة في أوقات الكراهة وإن كانت كراهة التنزيع على الصحيح يفيد الفساد، لا تنفك جهة النهي عن جهة الأمر جهة فعل الصلاة، هذا شيء خارجي، الوقت خارج عن ذات العبادة لكنه ملازم له، إن صلى وجد النهي، إن لم يصلي انفك النهي، فلما كان خارجا له أفاد البطلان والفساد قياسا على الذي هو جزءه الركن. لو باع درهم بدرهمين هذا خارجي ملازم له، ملازم له، لأن التحريم هو من حيثية أنه باع درهم بدرهمين، فإذا باع درهم بدرهمين ذهبت هذه الحيثية صح، إذا وجد درهم بدرهمين جاءت هذه الحيثية فكانت ملازمة فلا يجوز، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي يقول لو سحب الدرهم جاز، باع درهم بدرهمين ثم سحب الدرهم وأرجعه صح العقد عنده. والصحيح أن العقد غير صحيح لأن حين العقد كان فيه زيادة وهي منهي عنها وهي ملازمة للعقد غير منفكة عن العقد. وإن كان يؤيد مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى القول بأن الإضمار أولى من المجاز، القول الإضمار أولى من المجاز، قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، أولى من النقل الإضمار أولى من النقل وحرم الربا، فعند الشافعية الربا هنا منقول من معناه اللغوي وهو مطلق الزيادة إلى المعنى الشرعي، وحرم الربا الذي هو الزيادة الذي جاء الشرع بالنهي عنها. هذا يقول الشافعي. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الربا على ما هو عليه لغة هو الزيادة، لكن نضمر شيئا التقدير، وحرم أخذ الربا، وحرم أخذ الربا. فعلى هذا قال لو رد الدرهم ما أخذ الزيادة فيباح إذن، وحرم أخذ الزيادة فلم يأخذ الزيادة، فالمحرم هو ليس هو العقد، لأنه أبقى الربا على معناه اللغوي وهو مطلق الزيادة، والربا في الاصطلاح هو العقد. قال ليس الذي في الآية هو العقد وإنما هو الزيادة، لكن أضمر شيئا وهو أخذ، وهنا لم يأخذ زيادة فجاز. والشافعية الجمهور يقولون الربا نقل من معناه اللغوي وهو مطلق الزيادة إلى المعنى الشرعي، وهو زيادة في عوض مخصوص فهي محرم، فالعقد هو محرم عندهم. عند أبي حنيفة المحرم ليس العقد وإنما الأخذ لهذه الزيادة. وإذا تعارض المجاز، إذا تعارض النقل والإضمار أيهم أولى؟ إذا تعارض النقل والإضمار أيهم أولى؟ الإضمار. هذا يؤيد قول أبي حنيفة رحمه الله. الثالث، فالأول إذا رجع إلى ذات الشيء، الثاني إذا رجع إلى جزئه، والثالث إذا رجع إلى شيء خارجي لازم له فيفيد الفساد، خلاف لأبي حنيفة رحمه الله. الرابع الذي لا يفيد الفساد فيه إذا رجع إلى شيء خارجي ليس بلازم له، تصور في غيره وينفك عنه، كالنهي في النهي عن الصلاة في ثوب الحرير، هذا منفك جهة النهي، منفك عن جهة الأمر. النهي عن الصلاة في أماكن الغصب منفكة، لأنه لو لم يصلي لكان واقعا في الإثم في لبس الحرير أو في جلوس في مكان الغصب. فالنهي توجه إلى لبس الحرير وتوجه إلى الغصب، فلم يتوجه النهي إلى الصلاة، فلهذا صحة الصلاة مع الحرمة. توضأ بماء مغصوب صح الوضوء مع وجود الحرمة، لأن النهي انصرف إلى جهة الغصب التي هي منفكة عن جهة الأمر بالوضوء، ولهذا لو استعمله في غير الوضوء لو وجد الإثم، بخلاف الصلاة في أوقات الكراهة لو جلس لا يأثم، إذا صلى أثم، عرفنا أن الجهة ملازمة هناك. لو صام في أيام العيد، في أيام التشريق لو صام هل يصح صيامه؟ المذهب ما يصح صيامه، وعللوه بأنه إعراض عن ضيافة الله جل وعلا، هذا يقتضي أن الجهة منفكة، لم يصح لا لكونه صيامه إنما لكونه إعراض عن ضيافة الله جل وعلا. فلو لم يأكل صام صوم اللغوي، لم يأكل هل يأثم أم لا؟ لا يأثم. طيب أعرض عن ضيافة الله، فعرفنا أن الجهة منفكة، عرفنا أن الجهة منفكة، فالجواب أنه نهي عن الصيام لهذه كما عللوه الإعراض عن ضيافة الله جل وعلا، وهذا الإعراض عن ضيافة الله جل وعلا لا يأتي على سبيل التعبد إلا في الصيام، فكانت الجهة ملازمة، جهة النهي ملازمة لجهة الأمر، فأفاد الفساد وأفاد البطلان. لو استنجى بذهب أو فضة يصح استنجاؤه أم لا؟ مع الحرمة يصح، مع الحرمة. ها؟ إذا كان قال يعني طبعا مع استيفاء باقي الشروط الباقي عليكم، مع بنستوفي كل الشروط صح استنجاؤه. فأربع مواضع، ثلاثة لا يصح وموضع رابع يصح. في المنهاج ذكر فصلين في البيوع، فصل في البيوع المنهي عنها وهذا النهي يقتضي البطلان، الفصل الثاني فصل في بيوع منهي عنها والنهي لا يقتضي البطلان إلا في موضعين أخرين فقط يقتضي النهي فيهم البطلان. هذان ينزلان على هذه القاعدة. الفصل الأول رجع النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى جزئه أو إلى لازمه الخارجي اللازم، والثاني رجع إلى شيء خارجي منفك كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، يصح مع الحرمة لأن الجهة منفكة، فيخرجان على هذين الأصلين. وحيث جاء مطلقا أفاد حرمة ذاك الشيء وأفاد الفساد أيضا له وأفاد البطلان له. ثم قال رحمه الله وخوطب الكفار بالفروع مع شرط لها ولو بمأمور وقع، هذه المسألة يذكرها الأصوليون عقب مسألة الأمر والنهي لوجود ارتباط بينهما. والارتباط هو أن التكليف الذي هو الأمر والنهي له شروط. من ضمن شروط التكليف كما سبق أن يكون بالغا عاقلا، فلا يكلف الساهي ولا النائم ولا الملجأ، أن يكون مختارا فيكلف الملجأ والمكره فيه خلاف. هذه شروط التكليف. هل من شروط التكليف حصول الشرط الشرعي أم لا؟ هل من شروط التكليف حصول الشرط الشرعي أم لا؟ ويعنون بالشرط الشرعي الإسلام، بمعنى أنه إذا لم يتحقق الشرط الشرعي هو الإسلام لا يكلف. هذه فيها خلاف. فإذا قال العلماء هل من شرط التكليف حصول الشرط الشرعي، فيعنون به شرط الإسلام. هناك شروط شرعية لا خلاف أنها ليست بشرط صحة التكليف. أنت مكلف بالصلاة، من شروط صحة الصلاة الطهارة. فلو لم يتطهر الشخص هل نقول هو غير مكلف بالصلاة وقد دخل وهو مكلف بها؟ فهذا الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف باتفاق. كلامه مفروض في الإسلام خصوص شرط الإسلام، فهي عامة لكن مفروضة في جزية وهو شرط الإسلام. قال وخوطب الكفار سواء كانوا كفارا أصليين أو مرتدين، على خلاف في المرتد بالفروع وهي ما تتوقف على أصل، والأصل هو الإسلام، فروع وأصول، فما توقف على أصل يقال له فروع، كالصلاة والزكاة والحج والصيام، هذه فروع. فلا خلاف أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة بالإسلام، الخلاف في خطابهم وتكليفهم بالفروع، والصحيح أنهم مخاطبون. وخوطب الكفار، من الذي خاطبهم؟ هو الله جل وعلا بالفروع مع شرط لها، وشرط الفروع هو الإسلام. الإسلام شرط الفروع، هو في الحقيقة شرط الشرط. الإسلام شرط للنية، والنية شرط لصحة الفروع من صلاة وزكاة وصيام وحج، فهو شرط الشرط لكن جعلوه شرطا لها مع شرط لها، أي مع شرطها. وهذه اللام يسمونها لام، هذه زائدة، اللام هذه زائدة مع شرطها، أصل شرط الله مع شرطها، شرط الفروع هو في الحقيقة شرط الشرط الفروع. وخوطب الكفار مع بالفروع مع شرط لها ولو بمأمور وقع، هذه غاية لأجل التعميم، تعميم الخطاب، ولو بمأمور، حتى لو كانت الفروع من قبيل المأمورات أتى بها لينبه على أن المسألة خلافية. فبعضهم فرق قال يخاطبون بالمنهيات دون المأمورات، والفرق بينهما أن المأمورات تحتاج إلى نية، وهم ليسوا أهل النية لعالم الإسلام، فقالوا شرط من شروط النية هو الإسلام. أما المنهيات فيخاطبون بها لعالم احتياج ترك النهي إلى نية، هذا قول من قال بالفرق. فقال الناظم ولو بمأمور، ولو بمأمور، فهم خوطبوا بالفروع بالمنهيات وبالمأمورات خلافا لمن فرق بينهما. وقع تقريره ووقع على حذف العاطف، ووقع، فيشير بهذا البيت إلى مسألتين. المسألة الأولى صحة تكليف الكفار، هل يصح تكليفهم بالفروع أم لا؟ المسألة الثانية هل وقع تكليفهم بالفروع؟ إذا قلنا يصح تكليفهم فاختلفوا، فمنهم قال يصح تكليفهم لكنه لم يقع، صح شرعا وعقلا لكنه لم يقع، منهم قال صح شرعا وعقلا ووقع. فالمسألة شقان، جانب صحة وجانب وقوع، كل ما وقع صح وجاز، وليس كل ما جاز وصح وقع. ووقع أي ووقع، فأشار إلى هاتين المسألتين. المسألة الأولى إذن هل يصح تكليف الكفار بالفروع مع شرطها هو الإسلام أم لا؟ الصحيح أنهم مخاطبون، فعلى هذا ليس الشرط الشرعي شرطا في صحة التكليف، وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع، كما أن الوضوء ليس شرطا في صحة التكليف بالصلاة، فكذلك الإسلام ليس شرطا في تكليف الكفار بالفروع سواء كانوا كفار أصليين أو مرتدين، فهم مكلفون بالفروع وإن لم يسلموا، كلفوا بالإسلام وبفروع الإسلام بالأصل وبالفرع، لقول الله جل وعلا فويل للمصلين فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهي من فروع الشريعة، والأظهر المراد بالزكاة هنا الزكاة المعروفة لا كلمة الشهادتين الزكاة المعروفة. وقال أيضا قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين هذه كلها فروع. وقال أيضا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب أو أي فوق عذاب الكفر بما كانوا يفسدون. ومن الإفساد ترك المأمورات وفعل المنهيات التي هي فروع هذا من الإفساد. وقال شعيب لقومه لا تنقصوا المكيال والميزان خاطبهم بالفروع هم لازالوا كفارا. ولوط خاطب قومه بترك اللواط وهم من الفروع. وهكذا الأنبياء خاطبوا أقوامهم بفروع الشريعة مع مخاطباتهم لهم بأصولها. فالكفار إذا مخاطبون بالفروع وبالأصل الذي عبر عنه ناظم بقوله مع شرط لها. فلا فرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد ولا فرق بين فرع وفرع خلاف لمن قال مخاطبون بجميع الفروع باستثناء الجهاد. كيف يخاطب الشخص ويكلف بقتل نفسه فاستثنوا الجهاد فقط. والصحيح في الكل مخاطبون بالكل لهذه الآيات. ثم هل وقع أم لا؟ الصحيح أنه وقع لأن الله جل وعلا عذبهم وعاقبهم على ترك الفروع في الآخرة كما أفادت هذه الآيات دليل أنه قد وقع التكليف به صح ووقع مع شرط لها. شرطه هو الإسلام الذي هو في الحقيقة شرط الشرط من شرطها النية ومن شرط النية الإسلام. عليه إشكال في الفروع وهو أن الشخص إذا معه زوجة كتابية انقطع حيضها لا يحل له وطؤها حتى تغتسل ولو بإجبار فأجبرها على الغسل ونوت صح الغسل من انقطاع الحيض هذا أم لا؟ نوت صح وإن كانت ليست أهل للنية لعدم الإسلام فقل شرطها قالوا لأجل الضرورة لأجل الضرورة. مسألة ثانية شخص كافر معه عبد مسلم يؤمر بإخراج زكاته وإذا نوى صحت النية لأجل الضرورة وإن لم يأتي بشرطها وهو الإسلام صحح النية هنا في هذين الموضعين لأجل الضرورة وإن كان شرطها مفقودا. شخص كافر معه عبد مسلم هو يؤمر بإزالة اليد عنه عبد مسلم وجبت عليه الزكاة فيؤمر السيد بإخراج الزكاة عنه ويؤمر بإخراجها وإن لم يكن أهل النية تجزي وإن لم يكن أهلا للنية لأجل الضرورة كغسل كتابي هو يؤمر بإزالة الملك عنه يؤمر بإزالة الملك لكن إن لم يزل ملكه عنه نوجب عليه زكاة الفطر. ويدخل المسلم في ملك الكافر ابتداء في صور يدخل المسلم العابد في ملك الكافر ابتداء في صور ذكرها فوقها موجودة في أول كتاب البيوع في قول المنهاج إلا أن يعتق عليه ذكره فيه أو شيء في شراء العبد في شراء الكافر عبد المسلم. هذه المسألة لها فائدة الخلاف في هذه المسألة له فائدة الفائدة أخروية وهو أنه إذا قلنا معاقب وإذا قلنا هو مخاطب بفروع الشريعة فيزاد عليه في العذاب لأجل الفرع الذي تركه بما كانوا يفسدون زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقلنا غير مخاطب فلا يعذب إلا عذاب الكفر. هل لها فائدة في الدنيا هذه المسألة أم لا؟ ذهب إمام الحرمين الإمام الرازي في المحصول إلى أن فائدتها فقط أخروية هل يزال عليه العذاب أم لا وليس لها ثمرة في الدنيا. وهذا قاله ابن رشد أيضا من المالكية. والصحيح أن لها فائدة في الدنيا تظهر فائدته في بعض الفروع كما ذكرها الإسنوي وغيره. المسألة الأولى مما يظهر في أثر الخلاف كافر ذهب إلى الحج مريدا الحج كان آفاقيا وأراد الحج وجاوز الميقات وهو كافر ثم أسلم بعد أن جاوز الميقات. إذا قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهو خوطب بالحج وبالإحرام من الميقات وقد ترك الإحرام من الميقات فيجب عليه الرجوع كالمسلم فإن لم يرجع حتى تلبس وجب عليه دم ويقول لهم غير مخاطبين يحرم من هنا وليس عليه دم. وإن هذا إذا كان تجاوز الميقات وهو مريد، أما إذا أسلم بعد ولم يرد الحج إلا بعد فلا يلزم بالرجوع وليس عليه دم. هذه خرجت على هذه المسألة. منها هل يباح له الأكل في نهار رمضان أم لا؟ إذا قلنا مكلف فلا يباح له الأكل، فعلى هذا لو جاء ضيف كافر لمسلم يحرم على المسلم أن يقدم له الطعام في نهار رمضان، لأن الكافر مخاطب بالإمساك بفرع فروع الشريعة. فإذا قدم له المسلم هذه الضيافة أو كان يشتغل في مطعم وقدم له أعانه على الإثم. وهذه ذكرها الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد وذكر غيرها. فالخلاف إذن له ثمرة في الدنيا ليس مقصورا على الآخرة فقط. يقولون في الصلاة مثلا من شروط وجوب الصلاة الإسلام، من شروط وجوب الزكاة الإسلام، من شروط وجوب الحج الإسلام، من شروط وجوب الصوم الإسلام، شرط وجوب. وكيف تقولون في الأصول هو مكلف بفروع الشريعة، فلماذا جعلتم الإسلام من شرط وجوب؟ يقولون بمعنى أنه لو ترك الصلاة سيعاقب عليها في الآخرة. هو في الدنيا مطالب بالصلاة وبأصلها وهو الإسلام، لكن لا تصح منه إلا بالإسلام، هو شرط صحة، ولا تجب عليه إلا إذا أتى بالأصل. فترتيبها مرتب، وجوبها مرتب، أو يأتي بالأصل ثم يأتي بالفرع. هو مخاطب الاثنين معا، لكن مخاطبته بالفرع مرتب على مخاطبته بالأصل. واضح؟ شروط وجوب الصلاة الإسلام، كيف تقول من شرط وجوب الصلاة الإسلام بمعنى إذا لم يسلم لم تجب عليه الصلاة، وتقولون في الأصول هو مخاطب بفروع الشريعة التي من ضمنها الصلاة فهي واجب عليه. فالجواب أنه مخاطب الاثنين بالأصل والفرع، بالإسلام والصلاة مثلا، لكن لا يؤمر بفعل الصلاة إلا إذا أسلم. فالإسلام شرط لصحتها وشرط لوجوبها، لا بمعنى أنه إذا ترك الصلاة لا يعاقب لأنه غير واجب عليه، بل يعاقب عليه. واضح الجواب؟ هذا أجاب عنه النووي رحمه الله تعالى في المجموع، أظن في موضعين، قال لا تخالف بين كلامهم في الفروع وبين كلامهم في الأصول. لكن يظهر من كلام النووي رحمه الله تعالى أن الخلاف أخروي، أثره أخروي، زيارة العذاب عليه في الآخرة. وهذا الذي قاله الإمام الرازي رحمه الله في المحصول، يعني الخلاف أخروي ليس له ثمرة في الدنيا، لكن الإسلام في التمهيد جعل من ثمراته هاتين المسألتين في الحج وفي الصوم. معتمد مذكور في الفروع، حتى في الروضة بعض الفروع مذكورة في الروضة. إذا جاوز الكافر الميقات وهو مريد الحج ثم أسلم بعد وجب عليه الرجوع، هذا معتمد في الفروع. وخوطي بالكفار وبالفروع مع شرط لها ولو بمأمور يشمل الكل، خلافا لمن خص المخاطبة بالمنهيات يعني محتاجه إلى نية، فقال ولو بمأمور وقع. أيوة وقع، هذه مسألة ثانية، مسألة الوقوع. قال رحمه الله والخبر الصدق وضده احتمل، كقام زيد أو هو الذي حصل، مدلوله في خارج بغيره كبات زيد قائما بديره، وغيره الإنشاء كأنت طالق بعتك أو نحو التأدية سائق. تكلم عن النهي، وقبل النهي تكلم عن الأمر، ثم تكلم عن الخبر. هذه بعض أقسام الكلام، مضت معنا أقسام الكلام: أمر ونهي، خبر ونحو من هذا. فتكلم فقط بشيء من التفصيل عن الأمر والنهي والخبر، ولم يتكلم عن البقية، وإن ذكر بعضها في ضمن الإنشاء. والخبر الصدق وضده احتمل، الخبر مبتدأ والصدق مفعول مقدم لاحتمل، والجملة احتمل الصدق وضده خبر، الخبر الذي هو مبتدأ. والخبر الصدق وضده احتمل، هذا تعريف الخبر. ما هو الخبر؟ يقسم الكلام إلى قسمين، إلى خبر وإلى إنشاء، ولا ثالث قر كما قال السيوطي رحمه الله، لا ثالث لهم. هذا مذهب الجمهور ومذهب الناظم، إما خبر وإما إنشاء، فالقسمة ثنائية، خلافا لمن جعلها ثلاثية، خبر وطلب وإنشاء. ومن جعل ثنائي خبر وإنشاء قسم الإنشاء إلى قسمين: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. والمؤلف رد على هذه القسمة الثلاثية بالتمثيل: وغيره الإنشاء كأنت طالب إنشاء غير طلبي، بعتك إنشاء غير طلبي، اتعد إنشاء طلبي. فإذا لا فرق في الإنشاء بين الطلبي وغير الطلبي، فهي قسمة ثنائية كما قال السيوطي في عقول الجمان، ولا ثالث قر. فالخبر ما احتمل الصدق وضده، وضد الصدق الكذب. إذا احتمل خبر الصدق والكذب لذاته بغض النظر عما احتف به من قرائن فهو الخبر، يحتمل الصدق والكذب. يصح أن يقال في جوابه صدقت أو كذبت لذات الخبر. ما معنى لذات الخبر؟ لكونه مسندا ومسندا إليه، مبتدا وخبر أو فعل وفاعل. لذات الخبر لهذا الإسناد صح صدقت أو كذبت فهو خبر بغض النظر عما تعلق به، قد يجزم بصدقه إذا كان خبر عن الله جل وعلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجزم بكذبه كأخبار مسيلمة. فكلامنا من حيث هو خبر من حيث الإسناد المسند المسند إليه ما احتمل الصدق والكذب. كقام زيد، قام زيد يحتمل الصدق والكذب، إن وافق الواقع فهو صدق، وإن لم يوافق الواقع فهو كذب. هذا تعريف الخبر عند الجمهور ما احتمل الصدق والكذب. وهناك مذاهب للجاحظ وللمعتزلة، بعضهم اشترطوا فيه ما وافق اعتقاد المتكلم فهو خبر، فهو صدق، خبر صدق. إن خالف اعتقاد المتكلم فهو كذب. واستدلوا بقول الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم في قولهم إنك لرسول الله، مع أن هذا موافق الواقع، هو رسول الله، فلماذا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ استدل بهذه الآية من قال يشترط ليس موافقة الواقع فقط، لا بد أن ينضم إلى موافقة الواقع اعتقاد المخبر، وهي مذاهب لبعض المعتزلة. فما الجواب؟ كذبهم ليس في إنك رسول الله مسلم ومسند إليه، وإنما كذبوا في نسبة الشهادة إليهم، الذي مثل تقول هو الإمام مثلا والله يشهد إن المنافقين الكاذبون في دعواهم هذه الشهادة، ليس في ليس في مضمون المشهود به. فلا حجة فيها في هذه الآية لمن قال يشترط في تعريف الخبر أن يكون أيضا موافقا لاعتقاد المتكلم، أو هو الذي حصل مدلوله في خارج بغيره. هذا تعريف الثاني للخبر، ما حصل مدلوله في الخارج، الخارج مقصود به خارج الذهن، ما حصل في الواقع وفي الخارج بغير الخبر بغير اللفظة، هذا هو الخبر. فمثلا بات زيد قائما بديره، بات زيد قائما بديره، بيتوتة زيد أو قام زيد، قيام زيد مثلا، هل حصل بهذا الخبر أم هو حاصل من قبل؟ هو حاصل من قبل لكنك أخبرت عنه. فالخبر ما حصل مدلوله في الواقع بغيره، حصل من قبل ثم أتيت وأخبرت عنه، بخلاف الإنشاء وغيره الإنشاء. فالإنشاء على التعريف الأول ما لم يحتمل الصدق والكذب لذاته، لا يحتمل الصدق والكذب، هذا الإنشاء. أو قل هو ما حصل مدلوله في الخارج بنفس اللفظ، ما حصل مدلوله في الخارج بنفس اللفظ، كما لو قلت قم طلب القيام حصل قبل أم بقولك قم؟ بقولك قم. إذا قال الشخص لزوجتي أنت طالق، حصول الطلاق بهذا اللفظ، لو لم يتلفظ لما حصل طلاق، وذاك لو لم يقول قم لما حصل أمر بالقيام، بخلاف ما لو قال قام زيد، لو لم يقول قام زيد هو قام من قبل، فحصوله مدلول الخبر، في حصوله ليس متوقفا عن اللفظ. أما الإنشاء حصوله متوقف على اللفظ سواء كان طلبيا أو غير طلبي. وغيره الإنشاء فلا ثالث إذن، كأنت طالق، هذا إنشاء غير طلبي، أنت طالق ليس إخبار وإنما هو إنشاء. لو قال الشخص لزوجتي أنت طالق فيقع الطلاق لأنه إنشاء وليس بإخبار عن حالة ماضية. لو قال قصدت الإخبار أنها أنها طالق لأني قد طلقتها من قبل، هل يقبل قوله؟ هو إن شاء ولا يلتفت إلى ذاك. بعتك ألفاظ العقول كما ألفاظ الفسوخ، أنت طالق لفظ فسخ وحل، لفظ حل. ألفاظ العقود بعتك تزوجت نكحت أعتقتك، هذه ألفاظ العقود والحلول والفسوخ من قبيل الإنشاءات، لا يصح أن يقال في جوابه صدقت أو كذبت، ومدلولها وهو حصول البيع أو حصول الإيجاب حصل بهذا اللفظ في الخارج ولم يحصل متقدما بغيره، أو نحو التأييد يسائق وعطف بأول إفادة أن الإنشاء إما طلبي وإما غير طلبي، أنت طالق بعتك هذا إنشاء غير طلبي، التأييد يسائق وهذا إنشاء طلبي، الأمر بالتودة والتأني حاصل في الخارج بهذا اللفظ ولم يحصل بغيره، فصدق عليه مدلول الإنشاء، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. التأييد أمر من التودة وهو التأني.